سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تصورت قل يا أيها الكافرون سيسمى الربين ذحنين يتشور ذي الحنان إن أسنو ذي كفرا ولعبذ أين فعبذم ورث عبذم كعبذ نكر عبذ كث عبذم خنوي غث عبذ ملا وقنين لعبذ تسعم خنوي الدين نوان نكني شايق الدينيو